بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج المسيح عليه السلام. لقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل للدعوة لتوحيده سبحانه، فكانت رسالتهم للخلق جميعا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي هذا البرنامج سنسلط الضوء على قضية مهمة من قضايا التوحيد، ألا وهي عقيدتنا في المسيح عليه السلام، لا سيما وقد أتت دعوات كثيرة للدعوة بين التقريب بين الإسلام وغيره من الأديان، وقد أتى في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبين الحق في كثير من المسائل التي قد تشكل على كثير من الناس. ولبيان ذلك يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، إمام وخطيب مسجد الدويلة في الكويت، ليحدثنا حول هذا الموضوع. حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يحييك أخي الكريم الشيخ غسان، وحيي جميع مشاهدينك الكرام، وأشكر لكم طرح هذا الموضوع المهم الذي يلامس حاجة كثير من المسلمين بل وحتى غير المسلمين، وأشكر لكم هذه الاستضافة، جعلها الله عز وجل نافعة للمتكلم والسامعين. حياكم الله فضيلة الدكتور. بداية شيخنا الكريم، يعني من عنوان البرنامج ومن اسمه، ما هي عقيدتنا في المسيح وماذا نقول في المسيح عليه السلام؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأكرر الترحاب بك أخي الكريم شيخ غسان وبكل الإخوة والأخوات والآباء والأمهات المشاهدين لهذا البرنامج، الذي نسأل الله جل في علاه أن يكتب له النفع والقبول، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. هذا السؤال وهو ما هي عقيدة المسلمين في المسيح عليه الصلاة والسلام، يجعلنا نحتاج تقدمة لأمور مهمة وأن نتحدث عن تسلسل تاريخي مهم. للعلم، هناك شخصيات كثيرة لها أثرها العظيم في حياة البشرية وتاريخ البشر، وهذه الشخصيات منها الصالح ومنها الطالح، منهم من أثر تأثيرا إيجابيا في الخير، ومنهم من أثر تأثيرا سلبيا في الشر. فمنهم من هو من مفاتيح الخير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو من مفاتيح الشر ومغاليق الخير. وبطبيعة الحال تحصل الخلافات الكثيرة حول هذه الشخصية أو تلك الشخصية. وسؤالك الكريم حول المسيح عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة سؤال عن أكثر شخصية اختلفت فيها البشرية، أكثر حتى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في نظرتهم للمسيح اختلفوا طرائق قددا، ونستطيع أن نقسمهم تقسيما أوليا إلى قسمين، وأتمنى من إخواني المشاهدين الكرام أن يركزوا معنا في هذه التقسيمات المهمة. الفريق الأول، أولئك الذين لا يعترفون بالمسيح، يرون أنه خرافة وأنه من أساطير الأولين، من مثل الملاحدة والشيوعيين والبوذيين وغيرهم. وأما الفريق الثاني فهم طوائف من الناس يؤمنون بوجود المسيح، وأن هناك رجل وجد على هذه الأرض وعاش فيها حقبة من الزمن يسمى المسيح عيسى بن مريم. هذا الفريق ينقسم أصحابه إلى ثلاثة فرق، وإلى ثلاثة طوائف، وإلى ثلاثة أديان. طبعا هم اختلفوا أيضا، هؤلاء الذين يؤمنون بوجود المسيح اختلفوا في المسيح، فمنهم من جعله رجل سوء، ورجل شر، وأنه من أخبث خلق الله وهم اليهود، ولذلك كانوا قد سعوا إلى صلبه، بل هم يعتقدون اعتقادا جازما أنهم صلبوا، ويقولون إن الدليل على أنه رجل شرير ورجل سيء ورجل خبيث، حتى يعني من الغرابة هم يرون أن المسيح أخبث من محمد، قبحهم الله فيما يقولون، وصلى الله وسلم على المسيح ومحمد. قالوا الدليل على كونه من الخبثاء أنه كما روت كتب النصارى حين كان يستغيث بالله على الصليب فيقول إيلي إيلي لما شبقتني، التي تفسيرها إلهي إلهي لما تركتني، يقولون الله عز وجل خذله ولم ينصره بل تركه، ولو كان بارا أو صالحا لنصره الله عز وجل واستجاب دعوته. هذا وفق روايتهم هم، وهي في الحقيقة مطابقة لمن؟ لقول النصارى. النصارى يرون أنه صلب فعلا، لأنهم متفقين، اليهود والنصارى نعم متفقين بصلبه وقتله. أحسنت، اتفقوا على الصلب لكنهم اختلفوا في سبب هذا الصلب. نعم، وربما تأتي معنا تفاصيل دقيقة في هذا البرنامج. فالطائفة الأولى ممن يؤمنون بوجود المسيح يرون أنه رجل سوء وهم اليهود، وأما الطائفة الثانية فهم الذين يرون أنه من أهل الخير وأنه رجل صالح جيد. وهذه الطائفة يشترك فيها هذا القول، هو قول المسلمين وقول النصارى بكافة طوائفهم، لأن النصارى سيأتي معنا أنهم أصلا مختلفون في نظرتهم للمسيح عليه الصلاة والسلام. ونستطيع أن نقول إن الذين يؤمنون بالمسيح ينقسمون إلى فريقين: فريق يؤمن بأن المسيح بشر ليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء أبدا، وهؤلاء هم نحن المسلمين واليهود. وفريق ذهب إلى أن المسيح فيه بعض أو فيه من صفات الألوهية والربوبية وله من هذه الخصائص. ليس كل النصارى يؤمنون بما يسمى اللاهوت والناسوت، هذه عقيدة بروتستانتية سيأتي الكلام عليه، لكن كل النصارى ما عدا شهود يهوى والخمسينيين الطوائف التي ظهرت الآن والموحدين، كلهم يرون أن المسيح هو الله وأنه فيه صفات الربوبية والألوهية. وللعلم هذه العقيدة لم يسبق إليها النصارى أبدا، حتى اليهود ومن قبل اليهود ما فيهم أحد اعتقد أن رجلا فيه خصائص الربوبية والألوهية من الأنبياء. لو رجعنا إلى الفريق الذي آمن بأن المسيح ليس إلا بشر جيد ليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء، نجد أنهم كذلك انقسموا إلى قسمين: قسم يرونه أسوأ البشر، وقسم يرونه من أفضل البشر، بل هو خامس خمسة، هم أفضل البشرية على الإطلاق، وهم أولو العزم من الرسل، وهذه عقيدتنا نحن المسلمين بخلاف عقيدة اليهود. فلو لاحظنا هذا الاختلاف نرجع إلى نص قرآني مهم جدا، وهو قوله تبارك وتعالى عن القرآن، وهو يصف هذا القرآن، يعني حديث القرآن عن القرآن، قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، أكثر الذي هم فيه يختلفون، بياء المضارعة. بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه السلام، وهذا اللقب يشمل اليهود والنصارى، ولذلك كان من دعوة عيسى أن يقول يا بني إسرائيل، قال هذا الخطاب في مرات عديدة، خصوصا في مقام دعوته لهم إلى توحيد الله عز وجل: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال العلماء إن قوله تعالى يختلفون بياء المضارعة يدل على استمرار هذا الاختلاف، ما قال مختلفون، دل على أن اليهود والنصارى سيستمر اختلافهم إلى ما شاء الله، يعني في مسائل متجددة ومسائل جديدة تطرأ لا شك. ولذلك عندنا اليوم طوائف جديدة، شهود يهوى طائفة جديدة، نعم. المتحدون من أجل المسيح، وهذه للعلم من أشد الطوائف انتشارا في الولايات المتحدة. كذلك المورمون طائفة جديدة، غيرهم كثير في طوائف جديدة، بل مذهب البروتستانت، المذهب هذا كله الذي هو الآن أكبر المذاهب المسيحية النصرانية، ما نشأ إلا بعد ظهور الإسلام بخمسمائة سنة. والمتأمل لهذا المذهب جيدا لا يتردد ولا يشك في أن هذا المذهب تأثر بالعقيدة الإسلامية وبالشريعة الإسلامية، تأثر في أشياء كثيرة ليس هذا المجال، إذا يسر الله ممكن نتحدث عنها، لكن كلامنا الآن عن اختلاف النصارى. ظهر البروتستانت المعارضون، ظهر بعد ذلك طوائف وطوائف، وفي كل وقت وفي كل خلاف يقع بينهم القرآن يقص عليهم الحق. خذ مثلا قضية المسيح، عرفنا الخلاف الموجود، اليهود نظرتهم في المسيح تختلف عن نظرة المسلمين، تختلف عن نظرة النصارى. الله عز وجل قص عليهم الحق في هذا الخلاف في آيات يسيرة، بل آية يعني من ثمان كلمات فقط، الله عز وجل يرد على هؤلاء وعلى هؤلاء ويبين الحق في المسيح، لأن المسيح عليه السلام ما دعا إلا إلى التوحيد. وأظن إذا جاءنا محور في هذا الموضوع دعوة المسيح سنسلط عليها الضوء أكثر أكثر، ولذلك هو من أول كلمة نطق بها كان يدعو إلى التوحيد. أين قص الله علينا هذا الخلاف وبين الحق فيه؟ قال تعالى في قصة مريم، في سورة مريم، فأتت به قومها تحمله. هم عظيم، تخيل يعني، أنتم تخيلوا معي يا إخوان، فتاة صالحة طاهرة نقية عفيفة، وجاءت بولد، حبلت بولد وهي غير متزوجة، يعني كان كرب عظيم عليها، يعني إذا تمنت أن تموت قبل أن الله يعني أكبر. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. من يطيق، من سيصدق من الناس؟ ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى، كلما اشتد البلاء كلما أيد هذا المبتلى بالنصر والرفعة والمعجزات وخلد ذكره. ولذلك في القرآن نجد بعض من خلد الله ذكرهم من الأنبياء والصحابة بحسب ما اشتد عليهم الكرب، مريم، آسيا، امرأة فرعون، يوسف عليه الصلاة والسلام، زيد ابن حارثة لما سلب منه لقب زيد بن محمد خلد الله ذكره في القرآن، عائشة رضي الله عنها لما طعن في عفتها وخاض من خاض من المنافقين ومن سار على طريقتهم إلى اليوم، الله عز وجل خلد براءتها في القرآن إلى يوم القيامة، قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولذلك لما جاءت بالولد مريم عليها السلام، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، الآن من الذي دافع عنها؟ لو قالت أنا ما فعلت، أنا كذا، أنا عفيفة، أنا طاهرة، هل سيصدقون؟ فأشارت إليه، وهنا استغربوا وتعجبوا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. جاء هنا هذه الآية التي حكيت لكم أنها من ثمان كلمات فقط، الله عز وجل يفصل الحق فيها ويبين ما اختلف فيه هؤلاء وهؤلاء. أول كلمة نطق بها المسيح قال إني عبد الله، توحيد. أيها النصارى، يا من تزعمون أنني أنا الله أو ابن الله، قال إني عبد الله، ردا على من؟ على النصارى. يهود يرون أنه رجل سوء وأنه كذا وكذا، يأتي الرد على اليهود، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. انتهى. هذا هو الحق، هذه عقيدة المسلمين. هو بشر ليس له من صفات الربوبية ولا الألوهية شيء، ولكنه من أعظم البشر وهو من أعظم الرسل والأنبياء، آتاه الله الكتاب الإنجيل وجعله نبيا وجعله مباركا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى رفع من شأن المسيح كثيرا في القرآن. قال تعالى عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. اللهم صل وسلم بارك. هذه الآية تبين الحق في المسيح، والله عز وجل أعطانا من البراهين التي تنبهر منها العقول، العقول السليمة، والتي تطير منها الأفئدة وترتجف من قوتها القلوب عند تدبر، أعطانا شيء الكثير، لكني سأكتفي بآية واحدة. إذا تأملنا نظرة المسيح، نظرة اليهود إلى المسيح، عرفنا هذه النظرة من خلال ما تقدم. نظرتهم إلى أمه مريم أنهم لا يشكون بأنها ليست بامرأة عفيفة، بل ويتهمونها بالزنا، ومن شك أنها قد زنت يشككون في إيمانه، في حين أننا نحن المسلمين من اتهمها بالزنا لا نتردد في تكفيره، وأنه ليس بمؤمن، وأنه مكذب لله تبارك وتعالى ومكذب للقرآن. والنصارى ينظرون إلى مريم بنظرات متعددة، الآن اختلفوا، لكن منهم من يرى أنها أم الإله، ويرى أن فيها من خصائص الربوبية والألوهية، لأن الروح القدس حل عليها، حل عليها حلولا إقنوميا أم لا، على الخلاف الذي يوجد عندهم، وهم أنفسهم لربما يعرفون ولا يستطيعون أن يفسروا هذه الدقائق في عقيدتهم في مريم. في معنى وقت ولا؟ والله عندنا فاصل، يعني نستأذنك للخروج إلى فاصل. تحت أمرك يا شيخ. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد، كما يسرنا أن نرحب بكم وبضيف البرنامج الدكتور عبد الله الشركة. فضيلة الدكتور، كنا قبل الفاصل قد تحدثنا حول البراهين على يعني المسيح عليه السلام، وأنه يعني عبد الله ورسوله، وكذلك يعني كان الحديث عن عقيدة النصارى في المسيح وأمه. أولاً أرحب بك وبكل الأخوة مرة أخرى بعد هذا الفاصل اليسير الذي كنا قد تحدثنا قبله عن المسيح بشيء من الإيجاز. ذكرت قبل الفاصل بأن القرآن الكريم قص الله عز وجل فيه على بني إسرائيل وغيرهم أكثر الذي هم فيه يختلف، بين لهم الحق في هذه المسائل. وذكرت لكم في قبيل الفاصل بأن مريم اختلف فيها بنو إسرائيل، فمنهم من يراها أما للإله، ومنهم من يراها يعني امرأة زانية، كما هو الحال بالنسبة لعقيدة اليهود. أما نحن معاشر المسلمين فنحن نعتقد أن مريم بشر ليس لها من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء إطلاقا، وأنها من أطهر وأفضل نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. الله عز وجل في آية واحدة قص الحق في هاتين الشخصيتين، المسيح عليه السلام وأمه رضي الله عنها وأرضاه، فقال تعالى وهو يرد على اليهود: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لماذا تكفرون بالمسيح أي اليهود؟ هو رسول، وقد خلت من قبله الرسل، جاء من قبله رسل إليكم وآمنتم بهم، كان معهم معجزات والله أيده بالمعجزات، أيدهم الله عز وجل بالبراهين والله أيده ببراهين ربما أعظم، المسيح عليه الصلاة والسلام. فهذه الكلمة إلا رسول، ها، أسلوب نفي وإثبات، أسلوب حصر وقصر، رد على اليهود، وهي كذلك رد على من اعتقد أنه هو الإله أو أنه ابن الله. واضح يا شيخ؟ أو أنه ثالث ثلاثة إطلاقا، ما هو إلا رسول. قال تعالى وأمه صديقة، الله أكبر، كلمة واحدة صديقة، فهي عفيفة، ليست مقذوفة كما يفعل اليهود ويزعم اليهود، بل هي طاهرة العرض، عفيفة الشرف، نقية نقاء الثوب الأبيض الذي لم يدنسه شيء. وهي صديقة مخلوقة، ليست أما للإله، وليس فيها من صفات الربوبية والألوهية شيء أبدا. ثم تأتي البراهين، قال تعالى كانا يأكلان الطعام، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا المسيح وأمه يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. أين الآيات؟ في هذه الكلمات، كانا يأكلان الطعام، فيها تنبيه دقيق على بشرية المسيح وأمه، وعلى عجزهما، وعلى أنهما ليسا ممن له صفات الربوبية أو الألوهية شيء أبدا، بل هم مخلوقون مربوبون خاضعون لله تبارك وتعالى. لكن السؤال هنا، لماذا خص الله الطعام بالذكر؟ كان بالإمكان مثلا أن يقال كانا ينامان، دليل على البشرية والنقص، كانا يمرضان، لكن لماذا خص الله تعالى الطعام؟ ثم قال بعده انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قال العلماء إن الإنسان إذا أكل الطعام فإنه يحتاج بعد أكله للطعام إلى إخراج هذا الطعام، إلى إخراج هذه الفضلات. أكرمكم الله إلى الذهاب إلى دورة المياه ليقضي حاجته. انظر كيف نبين لهم الآيات، هل يعقل وهل يليق بإله وخالق أن تخرج منه النجاسات، أن يذهب إلى دورات المياه، أن تخرج منه الأوساخ والقاذورات، هل يعقل؟ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. سبحان الله، شوف كيف هذه الآية فقط ببراهينها الشرعية والعقلية التي تدل على أن هذا الرجل ما كان إلا بشرا لكنه من أعظم البشر، وأن أمه كانت عفيفة طاهرة نقية صديقة، لكن ليس لها من صفات الربوبية ولا الألوهية شيء أبدا. مريم ما كانت تعتقد أن ابنها، حتى في روايات النصارى أن ابنها هو رب العالمين، هل لو كانت تعتقد كانت تبكي عليه عند قبره؟ ها؟ هل لو كانت تعتقد ذلك كانت تأتي إلى القبر وتبكي على رب العالمين؟ هذا الكلام غير معقول وغير مقبول. ولذلك هذه الخلاصة هي التي تبين لنا ما نظرة المسلمين للمسيح عليه السلام، وما نظرة اليهود للمسيح عليه السلام، وما نظرة النصارى، وهي تضمنت هذه الخلاصة كذلك الرد على هؤلاء وهؤلاء. قضية الصلب أخوي غسان الله يحفظك، قبل غير أنت ذكرتها، ونحن نقول إن قضية الصلب اتفق عليها اليهود والنصارى، لكنهم اختلفوا في سبب هذا الصلب ودوافع هذا الصلب. فالنصارى يعتقدون أن المسيح صلب تكفيرا لخطيئة آدم. جيد، آدم يخطئ والمسيح يعاقب. ميزان عند التأمل نجد أنه ظالم. أما اليهود فهم يعتقدون أن المسيح صلب لأنه رجل سوء ولأنه رجل خبيث، لكن جاء محمد صلى الله عليه وسلم ونفى قضية الصلب وهز هذه العقيدة في قلوب الناس. أنا أسألك أخي الحبيب، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم دعيا وليس بنبي وكان كذاب وعنده أمتان عظيمتان من الأمم، النصارى واليهود، وكلاهما من أهل الكتاب وممن عنده علم بالأديان السابقة، والعرب والمشركون كانوا يعظمونهم يرونهم من أهل الدين، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مفتريا على الله يتقول على الله لا أكد قضية الصلب مجاملة لليهود والنصارى حتى يكسب ودهم ويتبعونه ونصرهم له. نعم. وتأييدهم، ولا يجدهم معه مشكلة. نعم. لكن رغم حال الضعف التي كان فيها العرب ورغم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة فيه إلى المناصرين والمؤازرين، إلا أنه ما كان ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وخالف بذلك اليهود والنصارى، ليس وهز عقيدتهم. نعم. هز عقيدة الصلب. نعم. وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو أن المسيح عليه الصلاة والسلام ما صلب كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا يعني التشبيه الذي حصل لهم، حصل لهم في أمور كثيرة. ولذلك يا أخي الحبيب، روايات الأناجيل لقضية الصلب يعني متناقضة، فيها اختلافات. من الذي حمل الصليب؟ في روايات أنه المسيح، في روايات أنه رجل آخر. من كم الذين صلبوا مع المسيح؟ روايات مختلفة. ما هي العبارة التي كتبت على المسيح؟ أيضا روايات مختلفة. ماذا قال المسيح لمن معه من المصلوبين؟ الروايات مختلفة. من الذين حضروا الصلب؟ الروايات مختلفة. أمور كثيرة جدا تدل على بطلان هذه العقيدة. حتى نوع الصليب مختلف فيه، ترى بعض الطوائف ترى أن الصليب هو حرف الإكس، يعني كان يصلب هكذا، جيد، العمود تصلب القدم اليسرى على اليسرى واليمنى على اليمنى، ليس كما نعم هو الحال بالنسبة لحرف لعلامة الزائد. نعم. التي هي السائدة عند النصارى. كذلك أخي الحبيب، عندنا نقطة في قضية المسيح، وأنا هذه النقطة أنا أتوجه بها لكل من يشاهد هذا البرنامج أو يستمع لكلامي من النصارى، من المسيحيين. الله عز وجل في القرآن يقول: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما نفع، يعني أنه ما قال لهم أنه هو الله. الآن نريد أي نصران قس أو كاهن أو شماس أو قمص أو غيره أن يأتينا بنص واحد من الأناجيل الأربعة، إنجيل يوحنا ولوقا ومرقس ومتى، يأتون بنص واحد قال فيه المسيح أنا الله، أو قال اعبدوني، أمر الناس بعبادة نفسه. حتى في حتى الأناجيل المحرفة، حتى الأناجيل التي بأيديهم الآن ليس لها وجود هذه الكلمة أبدا، وهذا من إقامة الله عز وجل الحجة عليهم حقيقة. ما في نص، يعني اسأل أي زميل لك في غير مسلم من النصارى كم مرة قال المسيح أنا إنسان؟ كثير جدا. كم مرة دعا المسيح إلى عبادة الله؟ يعني ومع تحريفهم للأناجيل، مع التحريف ولا يوجد نص، ولا نص واحد، إشارات هنا وهناك مردود عليها بردود قوية واضحة، حتى أن بعض كبار رجال الدين يعني اضطر أن يقول إن المسيح كان مكسوف لا يقول أنا الله، يعني الحقيقة أنا لا أعرف كيف ممكن أن نقبل مثل هذا التبرير. قدح يعني في لا شك في ذلك، ولذلك المسيح إلى الآن ما تجد نصا في ذلك، بل تجد الدعوة إلى التوحيد في العهد القديم والعهد الجديد في كتاب النصارى. طبعا أنا أريد أن أنبه يعني على قضية أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهي أنك إذا قارنت بين اليهودية والمسيحية النصرانية والإسلام، ستجد أن بين اليهودية والإسلام تشابه كبير، لكن النصرانية نوعا ما انفردت بأمور كثيرة. أضرب لك أمثلة، اليهود والمسلمون يؤمنون أن الله واحد، ها، وأن ذاته واحدة، ليست مثلثة الأقانيم، جيد. المؤمنون اليهود والمسلمون يرون أن الأنبياء بشر، ليسوا بآلهة ولا فيه من صفات الربوبية والألوهية شيء أبدا. المؤمنون اليهود والمسلمون يرون جواز الطلاق، ويحرمون أكل الخنزير، ويحرمون شرب الخمر، ويحرمون أكل الميتة كذلك، أكل الميتة، ويحرمون النجاسات وتعاطي النجاسات، ويوجبون يرون مشروعية الختان، أمور كثيرة، والتعدد الزوجات، هذا يعني في شرائعهم إلى الآن موجودة هذه الأمور عند اليهود وعند المسلمين. طيب من الذي انفرد في النصرانية؟ أباحت الميتات، أباحت الخنزير، أباحت شرب الخمر، حرمت مع الأسف الختان، حرمت الطلاق، حرمت الزواج بالمطلقة، هذه كلها موجودة هنا وهنا، انفردوا فيها هم، ويعني خالفوا يعني حتى اليهود والمسلمين في ذلك. فضيلة بس آخر نقطة في قضية الصلب. الآن يعني أنا أدعو المنصفين، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينفي قضية الصلب، جيد، بما أوحاه الله عز وجل لأنه يبطلها، هل يصح بعد ذلك أن يقال إن القرآن أو إن الإسلام مأخوذ من اليهودية والنصرانية؟ لو كان مأخوذا من اليهود أو من النصارى لأقر الصلب، أليس كذلك؟ لكن لما جاء ونسف هذه العقيدة دل على أن هذا لا يمكن يكون مأخوذا من تلك المصادر. شكر الله لكم فضيلة الدكتور، يعني أدركنا الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلت. أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تجعلها في ميزان فضيلة الدكتور عبد الله شريكة على ما تفضل. كما نشكر لكم طيبة متابعتكم، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.